الحمد لله، الحمد لله ذي القدرة القاهرة والحكمة الباهرة والآلاء المتظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدست أسماؤه وتعالت صفاته وجل ثناؤه، له المحامد كلها ومنه النعم كلها، ولا يخفى عليه شيء من الأمور سرها وعلنها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نعم وافرة وخيرات عامرة نتفيأها من عند ربنا سبحانه. السماء تمطر والشجر يثمر والأرض تخضر والأمن مديد والعيش رغيد، فما لنا لا نشكر وبحسن صنع ربنا لا نعتبر. حينما يأتي المطر يستبشر الناس بمقدمه، لأنه زينة للأرض وغوث للعباد وسقيا للبهائم والأشجار، وذلك من فضل الله علينا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فوالله لولا الله ما سقينا ولا تنعمنا بما أوتينا، لولا لطف الله ورحمته لما أغثنا، لولا عفو الله لأجدبنا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ترى الفرح في وجوه الناس عند نزول المطر، ترى البشر يعلو محياهم، ومن ذا الذي لا يفرح بالمطر حين ينزل من الله ولا يعقبه عذاب ولا غرق؟ الغيث الذي لو شاء الله لأصبح عذابا، والمطر الذي لو شاء الله لجعله غرقا. الكثير من الناس لا يتأمل في المطر ونزوله، ويغفل عن التفكر في قدرة الله وملكوته. والمؤمن كل شيء يذكره بعظمة الجليل سبحانه. فدعنا أخي نرعي السمع لتأملات العلماء عن المطر. قال ابن القيم: ومن آياته السحاب المسخر بين السماء والأرض، كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كثيفة، ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض، ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقح، ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه، فإذا علاها واستوى عليها أهراق ماءه عليها، فيرسل سبحانه عليها الريح وهو في الجو فتذروه وتفرقه لئلا يؤذي ويهدم ما ينزل عليه بجملته، حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه أقلع عنها وفارقها، فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح. وبالجملة، فإذا تأملت السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جو صاف لا كدورة فيه، وكيف يخلقه الله متى شاء وإذا شاء، وهو يعني السحاب مع لينه ورخاوته حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذن له ربه وخالقه في إرسال ما معه من السماء فيرسله وينزله معه مقطعا بالقطرات، كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته، فيرش السحاب الماء على الأرض رشا ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى، ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر متقدمها، ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج بها، بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة، قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو أن يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه. فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذر والنمل، يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني، فيصل إليه على شدة من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا، وكل ذلك بقدره. ثم قال: وتأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة، حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها أقلع عنها وأعقبه بالصحو. فهما يعني الصحو والغيم يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه، ولو دام أحدهما كان فيه فساده. فلو توالت الأمطار لأهلكت ما على الأرض، ولو زادت على الحاجة لأفسدت الحبوب والثمار، وعفنت الزروع والخضروات، وأرخت الأبدان، وحشرت الهواء، فحدثت ضروب من الأمراض، وفسدت أكثر المآكل، وتقطعت المسالك والسبل. ولو دام الصحو لجفت الأبدان، ولغيض الماء، ولانقطع معين العيون والآبار والأنهار والأودية، ولعظم الضرر واحتدم الهواء فيبس ما على الأرض وجفت الأبدان وغلب اليبس، وأحدث ذلك ضروبا من الأمراض عسرت الزوال، فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن يعاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم، فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر، واستقام أمر العالم وصلح، فلله الحمد على ما قضى وقدر. انتهى كلامه. عباد الله، ومن أعاجيب المطر أنك ترى الأرض ميتة مجدبة، فما هو إلا أن يأتي فإذا بها تحيا وتزهر. وذاك مثل ضربه الله ليبين للعبد قدرته على إحياء الخلق بعد موتهم وعودتهم بعد رحيلهم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ثم قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فشبه إحياء الأرض بإحياء العباد، وإخراج الزرع بإخراج الموتى من القبور، فما أعظم الله سبحانه. وأما الأرض بعد نزول المطر فقد شبه الله تنوع أحوالها بتنوع أحوال الناس عند الوحي والعلم. ففي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال ابن القيم: فشبه النبي عليه السلام العلم الذي جاء به بالغيث، لأن كل منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. معشر الكرام، وعند نزول المطر أقوال وأفعال ينبغي للمرء أن يتعاهدها شكرا للنعمة، فقول مطرنا بفضل الله ورحمته سنة ينبغي قولها عند المطر، والقلب حينها يستشعر أن المطر هو من الله وحده، هو الذي أنزله، ومتى ما شاء أمسكه، اختار لنزوله بلدا دون آخر ووقتا دون غيره، لأن الأمر كله له وله في كل ذلك الحكمة البالغة. والمؤمن عند نزول الأمطار يقول: اللهم صيبا نافعا، وتلك سنة ينبغي قولها عند هطول الأمطار، لأن المطر إن لم يكن نافعا فربما كان عذابا أو لم يكن فيه نفع، وإن لم يكن صيبا يعني هنيئا فسيكون شقاء وعذابا. وعند الرعد. نقل عن ابن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. أما المصطفى عليه السلام فقد كان إذا نزل المطر حسر ثوبه ليناله المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. وروي عن ابن عباس أن السماء أمطرت فقال لغلامه: أخرج فراشي ورحلي، أخرج كذا وكذا يصيبه المطر. فقال أبو الجوزاء لابن عباس: لم تفعل هذا يرحمك الله؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي. وروى ابن حرملة أنه رأى ابن المسيب في المسجد ومطرت السماء وهو في السقاية، فخرج إلى رحبة المسجد ثم كشف عن ظهره للمطر حتى أصابه ثم رجع إلى مجلسه. وكان علي رضي الله عنه إذا مطرت السماء خرج فإذا أصاب صلعته الماء مسح رأسه ووجهه وجسده، ثم قال: بركة من السماء، بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء، فاللهم أنلنا بركاتك وأسقنا غيثك وارحمنا برحمتك، اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: إذا كان المطر في الأصل رحمة فإنه ربما كان عذابا، والقلوب الحية حين ترى الرياح وتخيل السماء فقد توجل قلوبهم. ورسولنا عليه السلام كان إذا تخيلت السماء تغير لونه ودخل وخرج حتى إذا ما أمطرت سري عنه. هذا وهو الرسول وهؤلاء وهم الصحابة خافوا نذيرا وآية، فاللهم ارزقنا خير ما سقيتنا. المطر يا كرام الذي يبعثه الله رحمة ويحيي به الأرض بعد موتها، قد جعله على قوم آخرين عذابا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وقال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وقال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. المطر جندي من جنود الله يدبره كيف يشاء ولا يعصي لخالقه أمرا. المطر قطرات من ماء إذا زادت أغرقت وجرفت وفتكت ودمرت، وهذا صنع الله وقدرته في الماء الذي هو أيسر الأشياء، فما الظن بما هو أعظم منه. كم رأى الناس من فيضانات مدمرة وأعاصير مهلكة وأمطار مغرقة تقف أمامها القوى عاجزة، ولا يملك الناس وهم يرون سيلها وسيرها وعظمها وأثرها إلا أن يذعنوا لله وينسبوا له القدرة سبحانه، ولا يذهب أهلك بعيدا. فما زال الناس في هذه البلاد في أذهانهم بقايا ذكريات لسيول غمرت وخلفت ضحايا وأرواح. لأجل كل هذا فحين تأتي الأمطار سلوا المولى أن تكون رحمة لا عذابا. وأصحاب القلوب الحية المتعلقة بربها لا تأمن عقوبة، بل تتغير مع تخيل السماء وتتعلق بذي العزة والكبرياء، وتفرح بالمطر ولا تجعله سبب عصيان لا في البراري ولا في الحواضر. معشر الكرام، ومع نزول الأمطار وخروج الكثير للبراري ومواقع الأمطار، فإن مما يؤكد عليه عدم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وكم رأينا من صور لذلك. يؤكد أيضا على الرفق في القيادة، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، شكر النعمة وعدم المجاهرة بالمعصية. وقولنا سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، آية يذكر بها بعض من يجعلون كثبان الرمل ميدانا للهوهم بسياراتهم وللقرب من مسائل المياه عبثا وحالة. مراقبة الأسرة من أبناء وبنات عند النزول في البراري والمتنزهات، فكم يغفل البعض من الآباء وينسى أن ثمة من أهل الفسق من يستغل مثل هذه الأحوال والتجمعات. إلزام البنات بالحياء، والحذر من البعد عن أماكن العائلة والتحشم والحجاب، فهما شرع ومطلب في كل مكان. والتحشم والحجاب فهما شرع ومطلب في كل مكان، والإخلال بهما ليس من شكر النعمة. وبعد معاشر الكرام، فالمطر نعمة تحتاج لشكر لكي تدوم. وكم من أناس حرموا المطر بذنب أحدهم، فلا تكن ممن يتسبب في سخط الله على العباد، ولمن يكون سببا لحجب أو إفضاله سبحانه علينا. وقد ورد في الأثر أن البهائم تلعن عصاة بني آدم حين الجدب. اللهم اجعل الغيث الذي سقيتنا سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.